الرحيم يعطيكم الصحة والعافية حبايب الحلوين. موعدنا مع الوحدة الثالثة الدرس الثاني القدس والهاشميون. طيب تعالوا أنا وياكم نبدأ بواحد واحد من الهاشميون في موقفهم اتجاه القدس. موقف الشريف حسين بن علي اتجاه القدس وفلسطين أو مؤامرات بريطانيا واليهود أو اتجاه القدس وفلسطين نفس الجواب. هذا السؤال من الأسئلة المهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا مليون جدا. شوف يا مولانا الشيخ، أول شغلة رفض، حلو، رفض معاهدة سايكس بيكو ووعد بالفور. إذا اوعى تنسى لي إياها، رفض معاهدة سايكس بيكو ووعد بالفور. رقم 2، رفض المشاريع والمخططات والمساومات البريطانية التي لا تقود إلى دولة عربية واحدة. 3، فضل النفي على أن يفرط بحقوق الأمة أو أي شبر من أراضيها المقدسة. حبايب، لما حكينا أنا وياكم أنه رفض معاهدة سايكس بيكو، رفض وعد بالفور، رفض المشاريع والمخططات وفضل للنفي، عند رفض معاهدة سايكس بيكو وعد بالفور مقولة لازم تعرفها، حيث قال الشريف حسين في أحد برقياته: لا أقبل إلا أن تكون فلسطين إلا لأهلها العرب، لا أقبل بالتجزئة، لا أقبل بالانتداب، لا أسكت وفي عروقي دم عربي إلى آخره. إذن لا أقبل لا أقبل لا أقبل، هو الشريف حسين بن علي. إذن صفت النقاط تبعته سهلة جدا: رفض معاهدة سايكس بيكو وعد بالفور، رفض المشاريع والمخططات اللي ما بتقود لدولة واحدة، فضل النفي على أن يفرط بحقوق الأمة. نيجي لرقم 4، خليني إياها. توفي الشريف حسين بال31، إذا وفاته ما سنة؟ بال31. كمل. الوفاة وين؟ بعمان. أما بالنسبة للدفن، دفن في المسجد الأقصى بناء على وصيته. وين اندفن؟ في المسجد الأقصى بناء على وصيته. خلص. إذا هدول مهمين جدا كلهم، لازم أضل حافظهم وسهلين جدا عليك. نيجي للي بعده. ب1924 ميلادي الشعب الفلسطيني، هاي تنساش السنة، وقع على وثيقة البيعة للشريف حسين بن علي. ليش؟ إذا بأي سنة وقع الشعب الفلسطيني؟ ب1924. ليش؟ إيمانا منهم بصدق نواياه اتجاه الأمة. 2، وإخلاصه لها. 3، حرصه على مقدساتها. طيب هاي الجملة اللي بعديها بدي الطلاب المتميزين يعرفوها: وقد حضر إلى منزل الشريف حسين وفد من كبار الشخصيات الفلسطينية، وبإيدهم كانت الوثيقة موقعة من معظم وجهاء فلسطين أعلنوا فيها ولائهم للشريف حسين. خلاص ميزناها. روح لي على اللي بعده. موقف الملك المؤسس عبد الله الأول. يلا يا شيخنا، الملك المؤسس عبد الله بن الأول اللي هو شهيد الأقصى، مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا، شو عمل؟ من الآخر، شايف الجملة هاي؟ بالله عليك ما تنساها. كان الملك عبد الله الأول من أشد أعداء الحركة الصهيونية وأطماعها في فلسطين. إذا هاي الجملة حكيت لك أوعى تنساها، مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا. شوف المواقف تبعته، وتمثل ذلك في العديد من المواقف، منها 1، دع العرب، حكيت كلهم مهمين، خاصة النقطة الأولى، وخاصة النقطة رقم 3، وخاصة النقطة رقم 5 كمان مرة. 1 و3 و5 كثير مهمين. دع العرب إلى عدم التعامل مع اليهود أو بيعهم عقار، وكان يدعوهم إلى، بالله عليك ما تنساها، دعم صندوق اسمه صندوق الأمة الفلسطيني. هاي خلصنا الأولى. قال للعرب ممنوع تبيعوا لليهود لا عقار ولا أرض، ودعموا صندوق اسمه صندوق الأمة الفلسطيني. مقاومة دعوات تقسيم فلسطين، دفاع الجيش العربي، إذا حكينا 1 مهمة و3 مهمة، تحت قيادته عن فلسطين والقدس في حرب 48. شوف المقولة المشهورة هذه كثير مهمة تضل حافظها: سأذهب إلى هناك وأموت على أسوار المدينة، قصده أسوار المدينة اللي هي مدينة القدس، أوعى تنساها، هذه مهمة جدا. 4، إتمام وحدة الضفتين بال50. نيجي لرقم 5، مهمة جدا جدا جدا، رفض إعطاء اليهود، شو رفض يعطيهم؟ ممرا الى حائط البراق. حكينا هذول كثير مهمين كلهم للملك عبد الله الاول. هلا الجمل اللي بعديها بدي اياك تميز هالشغله عشان تكون فاهمها كقصه. شاعت الاقدار، هيا هذول هيا حطيت عليهم دائره لحل، احفظهم عنهم سؤال لحل. شاعت الاقدار ان يدفع الملك عبد الله الاول حياته ثمنا لمواقفه في الدفاع عن فلسطين، فكان شهيد في المسجد الاقصى، وكان قد اوصى ان يدفن في باحات المسجد الاقصى الى جوار والده الشريف حسين، الا ان ظروفا قاهره حالت دون تنفيذ الوصيه. وقد جاء في وصيته، شو المقولة تبعته؟ أوصيت أهلي بوجوب دفني في القدس إلى جوار قبر أبي في ساحة الحرم الشريف، أريد القدس معي وأنا على قيد الحياة، أريد القدس بعد الموت. طيب هذه ماخدينها وهذه ماخدينها، وهدول من الأشياء المهمة جدا اللي أنت كطالب لازم تضل حفظهم: شهيد الأقصى، واللي دعا العرب إلى عدم التعامل مع اليهود. رحنا للموقف الملك حسين بن طلال. يا شيخنا شو عمل؟ موقف الملك حسين بن طلال اتجاه القدس وفلسطين. نبدأ بدور الدعم. دور الدعم، استمر الملك حسين على خطى والده وأجداده، هيخليها نقطة لحال، بالدفاع عن القدس. فقد ظل يؤكد، ها شايف هاي الجملة؟ خلي لي إياها براسك، إنه مين الملك اللي أكل؟ يؤكد أن القدس مالها ليست موضوع مساومة، لأن القدس جزء من الأرض العربية المحتلة وعلى إسرائيل أن تنسحب منها. إذن هاي نقطة لحال، هاي سؤال لحال، ومهم جدا جدا جدا جدا جدا، اعرف لي إنه الملك حسين هو اللي ظل يؤكد إنه القدس مش موضوع مساومة. نيجي للجملة اللي بعديها برضه، خلينا ناخدها على إنها سؤال مستقل لحال. الملك حسين رؤيته ارتكزت على بعدين، البعد الأول هو البعد الديني والبعد الثاني هو البعد القومي، حيث قال بالله عليك ما تنسى المقولة تبعته لأنها مهمة جدا. شو قال؟ هايها مهمة جدا جدا جدا جدا. إذا قائل العبارة الملك حسين بن طلال، القدس العربية أمانة عربية منذ عهد عمر بن الخطاب، لا يملك أحد التصرف بها أو التنازل عنها، ولن تتمكن إسرائيل أو سواها من تغيير هذا الواقع ولو بدا ذلك ممكنا. إذا خلص اعرف لي هاي العبارة قالها الملك حسين وهاي العبارة قالها الملك حسين. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يعتبر من الأسئلة المقدسة عند الوزارة، قرارات سياسية تدل على اهتمام الملك حسين بالقدس، مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا مليون جدا. عد ايدك. واحد، تأسيس قانون اسمه قانون الإعمار الهاشمي للمقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى. اثنين، تشكيل لجنة إعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة بالأربعة وخمسين. نيجي لرقم ثلاث، تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس بالواحد وسبعين، اوعى تنساها، ليتمحور نشاطها بالله عليك ما تنساها حول إصدار مؤلفات ونشرات تتمتع بطابع توعوي وتثقيفي لفضح سياسات التهويل الإسرائيلي للقدس وأخطارها. بتقول لي أستاذ تعال أرتب لك ثلاث نقاط اللي أنت حكيتهم، تفضل. قانون إعمار هاشمي للمقدسات الإسلامية، خلصنا. بعدين عمل لجنة، هاي اللجنة عمر فيها المسجد الأقصى بالأربعة وخمسين وقبة الصخرة طبعا، إذا لجنة إعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة بالأربعة وخمسين. بعدين عمل لجنة اسمها اللجنة الملكية لشؤون القدس بالواحد وسبعين، شو كان هدفها؟ كان هدفها تفضح سياسات التهويد. طيب نيجي أنا وياك لثلاث أربعة وخمسة وستة، يلا. بتقول لي أستاذ نجح الأردن بإدراج القدس على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر باليونسكو، إذا قائمة التراث المهدد بالخطر باليونسكو، هاي رقم أربعة. نيجي لرقم خمسة، شو بتقول لي خمسة؟ أستاذ وعا تنسى المدينة اللي استثناها من قرار فك الارتباط هي القدس، ما استثناها لما فك الارتباط بال 88. طب ليش استثنى القدس؟ هذا بس هيك ميز وتمييز، قال عشان الأردن هو اللي ظل مسؤول عن اللي هي المؤسسات الحكومية في القدس، وطبعا بيكون على رأسها دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية. إذا القدس استثناها. نيجي لرقم ستة، سهل جدا. قال لك لما عملت اتفاقية السلام احترم الدور التاريخي للرعاية الهاشمية للمسجد الأقصى، وقد ورد ذلك وين؟ في اتفاقية السلام اللي عقدت الأردن مع إسرائيل بالأربعة والتسعين. تمام.